أعد القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية والتي يقدمها الزميل خالد الشافعي. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العظيم. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، فاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه، فاهنأ فأنت السيد المقدام. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الأشراف بقرية الدركسة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان هذه الأمسية الدينية عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو عنوان الشعائر الإلهية، أنزله ربنا تبارك وتعالى معجزة خالدة تحدى به الثقلين، فأذعن لفصاحته بلغاؤهم، وانقاد لحكمته حكماؤهم، وانبهر بأسراره علماؤهم. ذلك كله إخوة الإيمان لأنه كلام العليم الخبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. معا إخوتنا إخوة الإيمان نبدأ هذا اللقاء بخير الكلم وأطيب الحديث. معا إخوتنا إخوة الإيمان نبدأ هذه الأمسية بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نساء يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا Oh. السماوات والأرض. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم والله بصير بما تعملون. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمعي سكنت فيقشعر بها قلبي ووجداني. آياته جل رب العرش مبدعها قد أعجزت كل جني وإنساني. والنور يغمر ما حولي ويغمرني لما أرى الله ناداني بقرآني. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، ونحن مع حضراتكم هنا في هذه الرحاب الطاهرة ساحة مسجد الأشراف بقرية الدركسة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، من عرف الله تعالى أحبه، ومن أحب الله تعالى أكرمه، ومن أكرمه الله تعالى أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه. أيها الإخوة المؤمنون، معنا فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف ومن علماء وزارة الأوقاف، نجلس سويا حتى نستمع إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا آل طه، لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم. طه البشير له أسماء أربعة: محمد، أحمد، هادي، ومعتصم. وله على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين، ثم الآس والعنم. أنطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن، ثم العرب والعجم. لولاهما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى، ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي، ثم اللوح والقلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استمعنا إلى آيات بينات من أواخر سورة الحجرات وأوائل سورة قاف: فمن خرج من أحقاف جهله فسار في محمد خلف نبيه، فتح ربه الأنوار على قلبه، فبلغ الأدب في الحجرات بقربه، فإذا بلغ نهاية المطاف دخل بالرضا في سورة قاف. سورة الحجرات فيها نداء: يا أيها الذين آمنوا تأدبوا، يا من آمنتم مع من به آمنتم. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم تعلموا بما آمنتم حتى تصلوا إلى من به آمنتم. يبدأ القارئ من قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فإذا كان القليل إثم فالكثير حرام، فإذا كان في الكثير إثم فالقليل حرام، فإذا كان في البعيد إثم فالقريب حرام، فإذا كان في القريب إثم فالبعيد حرام. فإذا أردت أن تصل إلى الله فالزم الأدب مع خير خلق الله، فإن الله مدح من أحب فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم من أساء قدر الحب، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يأتي وفد إلى حضرة النبي فيسألون عن مكان النبي، فيقال هذا بيت النبي، فينادى اخرج إلينا يا نبي، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين، فينزل رب العالمين إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يقول موسى لربه أرني أنظر إليك، فيقول له ربه لن تراني، ويقول الحبيب لربه أمتي، فيقول له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول الصديق مجاوبا لحضرة النبي: يا أبا بكر، ما تحب من الدنيا؟ قال: أحب لأجلك ثلاثا: نظري إليك، وجلوسي بين يديك، وإنفاق مالي عليك. نظري إليك يملأ البصر نورا، وجلوسي بين يديك يملأ القلب سرورا، وإنفاق مالي عليك يملأ الدنيا بشرا وحبورا، فأنا لك يا رسول الله. يدخل الصديق مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، فيدخل قبل النبي: إلى أين يا أبا بكر؟ أستبرئ لك الغار يا رسول الله. فيستبرئ الغار ويدخل النبي، ويدخل الصديق وراءه، فيجهد النبي فيريد أن ينام، فيفرش الصديق قدمه فينام الحبيب على فخذه. يتحسس الصديق الغار فيرى الثقوب كثار، فيقطع ثوبه ليسد الأذى عن حبيبه، فينفد ثوب الصديق فيتحسس بعقبه، فيرى جحرا لم يسده، فيضع العقب فيه، فيلدغ فيتألم، وينام الحبيب على قدمه، فيكتم الألم في قلبه، فتفيض العين من ألمه، فتسيل دمعة رقيقة على خد رقيق، فتنزل على قد الحبيب الرفيق. فينتبه النبي من نومه: ما بك يا أبا بكر؟ ألدغت؟ قال: فداك يا رسول الله. فيمسح الحبيب بالريق الذي هو شفاء وطيب على عقب الصديق، فكأنه لم يصبه شيء. فلما طلع النهار لم يرى النبي على أبي بكر إلا الإزار: أين ذهب قميصك يا أبا بكر؟ قال: فداك يا رسول الله. فيرفع النبي يده إلى السماء: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة. فينزل جبريل في الحال يقول للنبي: أبشر يا خير خلق الله، فإن الله قد استجاب دعاءك، وإن أبا بكر معك في درجتك في الجنة. بماذا بلغ؟ بحب حضرة النبي. سورة الحجرات تعلمك الأدب مع الله ومع رسول الله ومع خير خلق الله ومع الصالحين من عباد الله، وتعلمك إذا أردت أن تحب كيف تحب، إذا أردت أن تحب من تحب، إذا أردت أن تحب ماذا تفعل ليقال عنك محب. اعلم أن الموت يعمنا فلا ينجو من الموت أحد، وأن القبر يضمنا فلا يهرب من ضمته أحد، وأن القيامة تجمعنا فيحصينا الواحد الأحد، وأن رب العرش يفصل بيننا فلا يظلم في كون الله أحد، فسبحان الواحد الأحد. وصلوا على من علم كل أحد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف. وما زلنا مع حضراتكم هنا إخوة الإيمان في هذه الرحاب الطاهرة، ساحة مسجد الأشراف بقرية الدركسة، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، لهجت بذكرك مهجتي ولساني، وحللت في القلب في كل مكان، فأنا بذكرك في البرية كلها علم، وحبك آخذ بعناني، سلطان حبك في الهوى عين الهوى، وبها تعزز في الهوى سلطاني، أنت النبي الهاشمي محمد، صلى الإله عليك في القرآن، فلأذكرنك ما بقيت معمرا حتى الممات ولا يمل لساني. أيها الإخوة المؤمنون، معنا فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني، نجلس سويا حتى نستمع إليه. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشك وعزك ومجدك يا أكرم الأكرمين يا ارحم شهداءنا، اشفي مصابنا، اللهم عليك بمن عادانا يا سبحان من الكتاب فإنه لم يزل بالجود صلوات ربي بالجلال على طه المكمل بالكمال وتسليم من المولى القدير على طه المجمل بالجمال. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني، وبها نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الأشراف بقرية الدركسة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين، حتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله.